الرسالة ثلاثة أصول. المقدمة الثانية كانت قد أخذناها وهي أن الله سبحانه أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث مسائل والعمل بها، وذكرنا هذه المقدمة وهذه المسائل التي يجب على كل إنسان أن يعرفها وهي المسائل الثلاث. الأولى قلنا في توحيد الربوبية، والثانية في توحيد الألوهية، والثالثة في الولاء والبراء. كانت الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، هنا يريد أن يقرر لك توحيد الربوبية. وفي الثانية أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، هنا يريد أن يقرر لك توحيد الألوهية. والثالثة أن من أطاع الرسول وحد الله لا يجوز له موالاة من حد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب، وهنا يريد أن يقرر لك المصنف توحيد أو مسألة الولاء والبراء. ثم ذكرنا في هذه المسألة مسألة الولاء والبراء جملة من المسائل، وذكرنا من هذه المسائل مسألة الموالاة والتولي، ومن الفرق بين الموالاة والتولي، وقلنا أن هذه المسألة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول التولي، وهو مظاهرة المشركين ومحبتهم ونصرتهم على ونصرة المشركين على المسلمين، فهذا قلنا أنه كفر، والدليل قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم، هذا نص الآية الكريمة. والنوع الثاني وهو الموالاة، وهي الموادة والمصادقة ومحبة الكفار لأجل دينهم من دون نصرة على المسلمين، ومن دون مظاهرة للمشركين. فقلنا أن هذه كبيرة من كبائر الذنوب ومعصية عظيمة، وقد حذر الله سبحانه وتعالى منها بدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. فناداهم الله باسم إيش؟ باسم الإيمان، ولم يخرجهم من هذا الاسم، كما ذكرنا قصة الصحابي الجليل حاطب بن أبي بلتعة، وأنه لما كتب إلى المشركين بأن المسلمين يريدون أن يغزوكم، فكشف أمره عند النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يخرجه صلى الله عليه وسلم من الدين، ونزلت فيه هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم، وقال الله عنه من يفعل منكم فقد ضل سواء السبيل. ثم ذكرنا أن المسألة هذه المسألة مسألة الولاء والبراء تتعلق بها أمور عدة مسائل. نبدأ في هذا اليوم المسائل المتعلقة بعداوة الكفار وعدم موالاتهم. ذكرنا موالاة الكفار وعادات الكفار أنها من عقيدة الإنسان وعقيدة المؤمن أن يوالي أولياء الله وأن يعادي أعداء الله، لكن هناك مسائل تترتب على هذه لا تقتضي أو لا يقتضي، إذا قلنا أننا نقاطع الكفار في الأمور والمنافع في الأمور الدينية أن نقاطعهم في المنافع الدنيوية، بل يستثنى من ذلك أمور ذكرها العلماء. من هذه المسائل الأولى أنه مع بغضنا لأعداء للكفار وعداوتنا لهم، فإنه يجب علينا أن ندعوهم إلى الله، لا نقول هؤلاء في الكفار وفي إلى الجحيم، بل لابد أن نجتهد في دعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى لعل الله أن يهديهم. من هذه المسائل أيضا المسألة الثانية، لا مانع من مهادنة الكفار عند الحاجة إلى ذلك، كما قال تعالى وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، فيجوز للمسلمين أن يهادنوا الكفار إلى أن يقوى المسلمون على قتالهم، فيهادنونهم هدنة مؤقتة إلى أجل حسب رأي الإمام المسلمين لما فيه المصلحة. أيضا من مسائل المسألة الأمر الثالث، لا مانع من مكافأتهم على الإحسان إذا أحسنوا المسلمين. يقول الله في سورة الامتحان لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. أيضا من الأمور التي تستثنى من هذا الحكم من حكم الولاء والبراء، الوالد الكافر يجب على ولده المسلم أن يبره، لكنه لا يطيعه على كفره بالله، لقوله تعالى ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا، إلى أن قال سبحانه وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا ولو كان كافرا، لكن تبقى مودة أو تبقى مكافأة الأبوة على ذلك، وصاحبهما في الدنيا معروفا فتكافئه على تربيته لك وأنه والد وله حق تكافئه على ذلك. المسألة الخامسة التي تستثنى من مسائل الولاء والبراء تبادل التجارة معه، يعني يجوز للمسلمين أن يتبادلوا البيع والشراء مع الكفار، يجوز لهم البيع والشراء والاستيراد وشراء الأسلحة وغيرها، لا بأس بذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع الكفار، وكذلك أيضا عامل أهل خيبر وهم يهود على أن يزرعوا الأرض بجزء مما يخرج منها، فهذا ليس من الموالاة وليس من المحبة، إنما هو تبادل مصالح. أيضا الأمر السادس أن الله أباح التزوج من نساء أهل الكتاب اليهود والنصارى بشرط أن يكون عفيفات في أعراضهن، وأباح لنا أكل ذبائحهن، وأباح لنا أكل ذبائحهن. أيضا الأمر السابع لا بأس بإجابة دعوة الكافر وأكل طعامه إذا كان من أهل الكتاب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثامن الإحسان إلى الجيران من الكفار فلهم حق الجوار. الأمر التاسع لا يجوز ظلمهم، يقول تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. الأمر العاشر والأخير لا يجوز الاعتداء على المستأمنين والمعاهدين منهم الذين دخلوا بعهد وأمان من ولي الأمر، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من قتل معاهدا حرم الله عليه رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. هذه أمور يجب أن تراعى في جانب الولاء والبراء. وكلامنا عن الولاء والبراء يعني تتأكد أهمية هذا الموضوع الولاء والبراء في زماننا هذا بسبب تسلط الكفار على بلاد المسلمين، وذلك ببيان حقيقة الولاء والبراء وضوابطه وأقسامه وعواقبه. ووجه هذا التأكد من أمور ثلاثة: الأمر الأول ظهور موالاة الكفار ومحبتهم في صور شتى في عصرنا الحاضر، فتجد بعض المسلمين يشارك الكفار في أعيادهم، وتجد بعضهم يتسمى بأسماء الكفار، وتجد بعض المسلمين يتشبه بعادات أهل الكفر وغيرها. فهنا ينبغي أن نذكر إخوان المسلمين بمسألة الولاء والبراء، وأن يكون لهم تمييز عن غيرهم من الكفار. الأمر الثاني أيضا أنه ظهر من بين المسلمين من ينادي بتمييع هذا الأصل العظيم والتهوين من شأنه وحذفه من المناهج الدراسية، لينشأ جيل لا يعرف شيئا عن الولاء والبراء، وهذا أيضا خطر عظيم. الأمر الثالث مما يعني كان متأكدا أن يستفسر في مسائل الولاء والبراء عدم فهم هذا الموضوع على وجهه الصحيح، عدم فهم الولاء والبراء على وجهه الصحيح، فإن الناس انقسموا فيه ما بين غال في فهمه متشدد في تطبيقه، وما بين ضال في فهمه متساهل في تحقيقه. القسم الأول غال في فهمه، غلا وتشدد في تطبيقه كالخوارج وغيرهم من الفرق التي تخرج لنا في كل حين وفي كل فترة كداعش وغيرها، هؤلاء فهموا هذه المسألة وطبقوها في غير محلها، فينزلون الأدلة وينزلون الآيات على أشخاص وأعيان من غير علم ولا برهان ومن دون أن تجتمع الشروط وأيضا مع انتفاء الموانع، فينزلون أدلة الولاء والبراء وأدلة الإيمان والكفر في غير محلها، فتشددوا بغير علم منهم ولا هدى ولا كتاب منير. وآخرين تساهلوا في تحقيقه فقالوا الناس سواسية والعالم كله واحد ولا فرق بين مسلم وكافر، وهذا أيضا أمر باطل. أما أهل الحق وأهل الوسطية هم الذين فهموه على وجهه الصحيح مستندين في ذلك إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو بغض الكفار عموما ومعاداتهم دون ظلم أحد منهم أو قتل من كان معاهدا أو مستعملا كما تقدم ذلك. ثم قال المصنف رحمه الله في كتابه الأصول الثلاثة: اعلم أرشدك الله بطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام. تقرأ فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الملك رحمه الله تعالى: ولشيخنا وللحاضرين والسامعين، اعلم ارشدك الله لطاعته ان الحنيفيه مله ابراهيم ان تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك امر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ومعنى يعبدون اي يوحدون. واعظم ما امر الله به التوحيد وهو اقرار الله بالعباده، واعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوه غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فاذا قيل لك: ما الاصول الثلاثه التي يجب على الانسان معرفتها؟ فقل: معرفه العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فاذا قيل لك: من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته، وهو معبودي ليس معبود سواه. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وكل من سوى الله عالم، وانا واحد من ذلك العالم. فاذا قيل لك: بما عرفت ربك؟ فقل: باياته ومخلوقاته، ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والارضون السبع ومن فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم ان كنتم اياه تعبدون. وقوله تعالى: ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في سته ايام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره الا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الاشياء هو المستحق للعباده. احسنت. إذن قال المصنف رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام أن تعبد الله مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها. هذه وهذا كأنه بداية رسالة ثالثة، لأنه مضى معنا رسالتان. الرسالة الأولى المسائل الأربع التي تضمنتها سورة العصر: العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه. والرسالة الثانية التي ذكرها المؤلف المسائل الثلاث التي أخذناها في الدرس الماضي: أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، وأن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، والمسألة الولاء والبراء. المسألة الأولى في توحيد الربوبية، والثانية في توحيد الألوهية، والثالثة في الولاء والبراء. هذه هي الرسالة الثالثة، وهي: اعلم أرشدك الله بطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم. وستأتي الرسالة الرابعة وهي صلب الموضوع، صلب هذه الرسالة، وهي ثلاثة الأصول. فقال رحمه الله: اعلم أرشدك الله بطاعته. هذا فيه تلطف ثالث منه رحمه الله. الرسالتين الأولتين ذكر رحمه الله قال اعلم رحمك الله واعلم ارشدك الله. فهنا ايضا يكرر رحمه الله هذا التلطف حيث دعا للمتعلم بقوله ارشدك الله. وهذا الذي ينبغي على المعلمين ان يكونوا عليه، ان يكونوا متلطفين بالمتعلمين، لان التلطف والتعامل معهم باحسن ما يجد المعلم يجعل قلب المتعلم قابلا للعلم منفتحا له مقبلا عليه. فقال اعلم ارشدك الله بطاعته، ومعنى ارشدك اي دلك الله وهداك الله الى الرشد. والرشد هو الاستقامه على طريق الحق وهو ضد الغي. قال الله قد تبين الرشد من الغي. ارشدك الله لطاعته، والطاعه هي موافقه امر الشرع بفعل المامور واجتناب المحظور. الطاعه ان توافق امر الشارع بفعل المامور واجتناب المحظور. ومتى ارشدك الله لعبادته وطاعته فقد غفرت بعز الدنيا والاخره. والدعاء بالرشاد الى الطاعه من خير الادعيه ومن اجمع الادعيه. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه يا علي قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهدى هدايتك الطريق والسداد سداد السهم. واذا نال العبد طاعه الله فقد نال الخير، فقد نال الخير كله. قال ان الحنيفيه مله ابراهيم ان تعبد الله مخلصا له الدين. هذا الكلام من المؤلف رحمه الله في موضوع تقدير توحيد الالوهيه، فبدا بالدعاء لك ثم بدا ببيان معنى الحنيفيه. والحنيفيه هي مله ابراهيم، وهي افراد الله بالعباده بان تعبد الله وحده مخلصا له الدين، فلا تصرف اي نوع من انواع العباده الا لله. فمن فعل ذلك فهو المسلم الحنيف المقتفي اثر المسلمين. والحنيف مشتق من الحنف وهو الميل، فالحنيف هو المائل عن الشرك، المائل عن الشرك قصدا الى التوحيد. والحنيف ايضا المستقيم المستمسك بالاسلام المقبل على الله المعرض عما سواه. وكل من كان على دين إبراهيم فهو حنيف. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله فالدين الحنيف هو الإقبال على الله، هو الإقبال على الله وحده والإعراض عما سواه. انتهى كلامه. قال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فإذا أقبلتم على الله وأعرضتم عما سواه فأنتم حنفاء. قال أن الحنيفية ملة إبراهيم، يعني دين إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام هو الحنيفية. ملة ودين جميع المرسلين هي الحنيفية. قال سبحانه ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. ولم يأتي نبي بعد إبراهيم عليه السلام إلا من نسله، إذا قال سبحانه ملة أبيكم إبراهيم، فهو أبو الأنبياء. ودين جميع الأنبياء هو الإسلام. قال سبحانه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائم بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. إن الدين عند الله الإسلام، وكل دين سوى الإسلام فهو باطل. قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال سبحانه ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. فهذه أوصاف إبراهيم عليه السلام العظيم. قال أن تعبد الله مخلصا له الدين، هذا بيان لحقيقة ملة إبراهيم. فالمعنى اعلم أن الحنيفية ملة إبراهيم عبادة الله تعالى بإخلاص. وأصل العبادة هو التذلل والخضوع. تقول العرب طريق معبد أي مذلل، أي مهيئ لسلوك الناس في طريقه. وأما معنى الذي يبين معنى العبادة الذي يبين متعلقاتها وأفرادها فهو كما قال الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، مثل الصلاة والزكاة والصيام والخوف والرجاء والتوكل وغيرها. قال: أن تعبد الله مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس. الإخلاص أن يقصد العبد بعمله رضا ربه ويقصد ثواب ربه لا غرضا من أغراض الدنيا. قال تعالى: قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. وأمر الله به جميع الناس، يعني أمر الله جميع الناس بالإخلاص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين قيم. فيعبد الله مخلصا ويكون مفردا له في القصد في العبادة، ومتبرئا من عبادة ما سواه، ومعتقدا بطلانها. ولا صلاح للنفس، لا صلاح للنفس في دنياها ولا في آخرتها إلا بالتوحيد والإخلاص. يقول الشيخ الإسلام رحمه الله: ولا أنفع للقلب من التوحيد وإخلاص الدين لله، ولا أضر عليه من الإشراك. انتهى كلامه. قال: وبذلك أمر الله جميع الناس. قوله ذلك يعني اسم إشارة يعود إلى العبادة الخالصة لله تعالى، وبالعبادة الخالصة أمر الله جميع الناس من ذكر وأنثى، بدليل قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال: وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون، يعني أن الله خلقهم لعبادته. وهذه الآية العظيمة بيّنت الحكمة من خلق الجن والإنس، وهي العبادة. فإن الله خلق الجن والإنس ما خلقهم إلا لأجل أن يأمرهم بالعبادة، فالله إنما خلقهم لعبادته لا لاحتياجه إليهم، فالله ليس محتاج إلينا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. قال رحمه الله: ومعنى يعبدون يوحدون. هذا تفسير لمعنى العبادة في الآية الكريمة. فمعنى يعبدون أي يفردون بالعبادة، والإفراد بالعبادة معناه التوحيد، بأن يوحدوا الله ويفردوا قصد القلب في الأعمال لله. والقلب لا يصلح ولا يفلح ولا يطيب ولا يطمئن إلا بإخلاص العبادة لله. وإذا قوي إخلاص دين العبد لله كملت عبوديته وكمل استغناؤه عن الخلق، وعبادته سبحانه وتعالى تكون بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه بتوحيد الله وعبادته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. وكل شر في العالم وفتنة وبلاء وقحط وتسليط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى غير الله. ومن تدبر هذا حق التدبر وجد هذا الأمر كذلك في خاصة نفسه وفي غيره عموما وخصوصا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انتهى كلامه. ولن يستغني القلب عن الخلق إلا بأن يكون الله هو مولاه، فلا يعبد إلا إياه، ولا يستعين إلا به، ولا يتوكل إلا عليه. ثم قال رحمه الله: وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. أعظم ما أمر الله به في كتابه، وأعظم ما أمر به رسله هو التوحيد. أعظم ما أمرت به الرسل أممهم هو توحيد الله تعالى، بإفراد الله وحده بالعبادة مخلصين له الدين. والتوحيد في اللغة مصدر وحد، يوحد توحيدا أي جعله واحدا لا ثانية له. والمصنف عرف التوحيد هنا بأنه إفراد الله بالعبادة مثل الدعاء الخوف الرجاء وغيرها، وهو التوحيد الذي حصل فيه النزاع والجدال، والذي بعثت لأجله الرسل وأنزلت الكتب وشرع من أجله الجهاد، وبه تكفر الذنوب وتستوجب الجنة، وبه النجاة من النار. بهذا التوحيد تستوجب الجنة، وبالتوحيد ينجو الإنسان من النار. والتوحيد بالمعنى العام هو إفراد الله بما يختص به وما يجب له من الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. إفراد الله بما يختص به وبما يجب له من الألوهية والربوبية والأسماء والصفات. والتوحيد هو الأصل الذي ينبني عليه الدين كله، وهو أعظم سبب لانشراح الصدر، وهو ملجأ الطالبين ومفزع الهاربين ونجاة المكروبين وغياث الملهوفين. يقول ابن القيم رحمه الله: ما دفعت الشدائد بمثل التوحيد. ولذلك كان دعاء الكرب بالتوحيد، ودعوة ذي النون التي ما دعا بها مكروب إلا فرج الله كربه بالتوحيد. فلا يلقي في الكرب العظام إلا الشرك، ولا ينجي منها إلا التوحيد. فهو مفزع الخليقة وملجأها وحصنها وغياثها. انتهى كلامه. والتوحيد كما سمعنا قبل قليل هو ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية، وهو إفراد الله بأفعاله كالخلق والرزق والتدبير بأن الله هو الخالق الرازق المدبر. النوع الثاني توحيد الألوهية، وهو إفراد الله بأفعال العباد، إفراد الله بأفعال العباد أو إفراد الله بالعبادة، هذه كلها تصبح. والنوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، وهو أن يوصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. ومن حقق التوحيد بأقسامه الثلاثة فهو الموحد حقا. ثم قال المصنف رحمه الله: وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. هنا يبين المؤلف رحمه الله أيضا أن أعظم ما نهى الله عنه في كتابه، وأعظم ما نهت عنه الرسل في رسالاتهم، الشرك. والشرك في اللغة خلاف الانفراد، ويطلق على معنى النصيب والحصة، وهو نوعان. يعني الشرك نوعان: الشرك الأكبر وتعريفه تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، أن يسوي غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. والدليل على هذا قوله تعالى: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فإذا كانت التسوية في الاعتقاد فهذا شرك أكبر، بأن يعتقد بأن أحدا يساوي الله في التعظيم والتدبير والمشيئة والرزق والتوكل وغيرها، فهذا شرك أكبر. وإذا كانت التسوية في اللفظ لا في الاعتقاد، كان يقول ما شاء الله وفلان وما شاء الله شئت، فهذا شرك أصغر. وما هو الشرك الأصغر؟ الشرك الأصغر هو كل ما كان ذريعة للشرك الأكبر. الشرك الأصغر هو كل ما كان ذريعة للشرك الأكبر، وجاء في النصوص تسميته شركا. قال: وهو دعوة غيره معه. يعرف الشرك بأنه دعوة غير الله مع الله، أي دعوة غير الله معه سبحانه، بأن يطلب مع الله غيره، أو يجعل أحدا واسطة بينه وبين الله، من قبر أو ولي يجعل بينه وبينهم واسطة بالدعاء وغير ذلك من أنواع العبادة كما عرفناه سابقا. فإذا سوى غير الله بالله فيما هو من خصائص الله فقد أشرك شركا أكبر. وأعظم ذنب عصي الله به هو الشرك. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الذنب أعظم؟ فقال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك، كما في الحديث المتفق عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين متفق عليه. والشرك هضم للربوبية وتنقص للألوهية وسوء ظن برب العالمين، وهو أقبح المعاصي لأنه تسوية للمخلوق الناقص بالخالق الكامل من جميع الوجوه، فهو تسوية للمخلوق الناقص بالخالق الكامل من جميع الوجوه. ومن أشرك في توحيد الألوهية فهو مشرك وإن أقر بتوحيد الربوبية. فلو فرض أن رجلا يقر بتوحيد الربوبية إقرارا كاملا، يعني يقول أن الله هو الرازق هو المدبر هو الخالق، ولكنه يذهب إلى القبر يدعو صاحبه من دون الله أو ينذر له قربانا أو يذبح له فيتقرب إليه، فإن هذا قد وقع في الشرك الأكبر ولا ينفعه توحيد الربوبية. فلا بد أن يقترن توحيد الربوبية بتوحيد الألوهية. ومن مات على الشرك استحق دخول النار وحرم عليه دخول الجنة. قال تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذه عقيدة يجب أن يعتقدها الإنسان المؤمن، أن المشرك بالله والكافر واليهودي والنصراني هو من أهل النار. كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، هؤلاء كلهم كفار. قال رحمه الله والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يعني الدليل على أن أعظم ما أمر الله به التوحيد وأعظم ما نهى عنه الشرك هذه الآية، فهي جمعت بين الأمر بعبادة الله والنهي عن الشرك، مما يدل على أن العبادة لا تتم إلا باجتناب الشرك قليله وكثيره. فشيئا هنا قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، هنا أهل اللغة يقولون هذه نكرة جاءت في سياق النهي لا تشركوا، فالنكرة إذا جاءت في سياق النهي فإنها تفيد العموم، يعني لا شركا أصغر ولا شركا أكبر. فعلى العبد أن يحقق الإيمان به سبحانه وأن يكفر بضده من الأنداد والشركاء. فأول أمر أمر الله به العباد هو التوحيد وإخلاص العبادة لله جل وعلا، وأول نهي نهى عنه هو الشرك، ثم أعقب الله تعالى ببقية الواجبات. قال تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ثم باقي الواجبات أتت بعد هذه الأمرين، وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين إلى آخر الآية. فتصدير الآية بالتوحيد والنهي عن الشرك يدل على عظمة التوحيد وقبح الشرك. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. انتقل المؤلف رحمه الله إلى تفصيل ما أجمل من الأصول الثلاثة، وهي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه صلى الله عليه وسلم، وما تقدم من المقدمات كالمسائل الأربع في أول الرسالة ثم المسائل الثلاث هي من باب التوطئة والتمهيد لما سيأتي، وهي من الأسس الطيبة النافعة التي يستفاد منها في تقرير الأصول الثلاثة. وهذه الأصول الثلاثة التي سيذكرها المؤلف الآن يجب على كل مكلف من ذكر وأنثى أن يعرف هذه الأصول العظيمة، وهي أول ما يسأل عنه العبد في قبره، فإن ثبت على السؤال كان من الناجين، وإن ضل عن جواب تلك الأصول كان من الهالكين. فيقول الشيخ رحمه الله فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها، هنا بدأ الشيخ رحمه الله هذه الأصول بطريقة السؤال والجواب، وهذه الطريقة سلكها الشيخ في كثير من الرسائل، وهي نافعة في تقرير المعلومات وسرعة فهمها. طريقة السؤال والجواب نافعة للمعلم، ومن يريد أن يوصل معلومة أن يوصل لطلابه بطريقة السؤال والجواب، فهي طريقة مجدية في ذلك، لأن هذه الأصول ذكرها بهذه الصيغة السؤال والجواب لأجل أن ينتبه الإنسان لها وينتبه السامع لها، لأنها مسألة عظيمة هي أول ما يسأل عنها العبد في قبره. فمن عرف هذه الأصول الثلاثة وعمل بمقتضاها فهو أهل لأن يوفقه الله في جوابه، كما قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ثبتنا الله وإياكم عند سؤال الملكين. وقد ذكر المصنف هذه الأصول الثلاثة مجملة، قال: فإذا قيل لك بالأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفته فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ذكرها في البداية مجملة بدون شرح وبدون تعليق، ثم ذكرها مفصلة. لماذا ذكر الشيخ هذه الأصول الثلاثة مجملة ثم ذكرها مفصلة؟ أصلا تتميما للفائدة وتنشيطا للقارئ. فإذا عرفها القارئ مجملة وعرف ألفاظها وأتقنها بقي متشوقا إلى معرفة معانيها، وهذا أيضا من الطرق العلمية الجيدة، لأن النفوس إذا عرفت الشيء إجمالا تطلعت إلى معرفته تفصيلا، والتفصيل بعد الإجمال من مقاصد البلغاء كما عند أهل علم المعاني. قال هنا بدأ بالإجمال، فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة بدأ الآن بالإجمال. قال إذا سئلت عنها، يعني إذا سئلت، إذا قيل لك، يعني إذا سئلت عن هذه الأصول وقيل لك ما هي الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها والعمل بمقتضاها، فقل: معرفة العبد ربه. يعني فقل الأصل الأول هو معرفة العبد ربه، وهذا الأصل هو أصل الأصول لتعبد الله على بصيرة ويقين، فتعرفه سبحانه بما تعرف به إلينا في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم من وحدانيته وألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. قال: معرفة العبد ربه ودينه. وقل له أيضا الأصل الثاني معرفة العبد دينه الذي تعبدنا الله به، وهو أي الدين فعل ما أوجب علينا فعله واجتناب ما أوجب علينا تركه. والثالث ونبيه. وقل له الأصل الثالث الواجب علينا معرفته هو معرفة العبد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فهو عليه الصلاة والسلام الواسطة بيننا وبين الله في تبليغ الرسالة، ولا طريق لنا إلى ما تعبدنا به سبحانه إلا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الأصول الثلاثة تجمع الدين كله، يعني من ربك وما دينك ومن نبيك، هذه تجمع الدين كله، وهي التي يسأل عنها العبد في قبره. ومعرفتها فقط من دون اعتقادها ومن دون العمل بما دلت عليه لا تنجي العبد من العذاب، والذي ينجيه معرفتها واعتقادها مع العمل بما دلت عليه، ولا يثبت عند السؤال في القبر إلا بذلك. وهذه الأصول الثلاثة ورد ذكرها في حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. رواه مسلم. هذه الأصول الثلاثة: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا، هذا من ربه، وبالإسلام دينا من نبيه، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. ومن رضي بهذه الأصول الثلاثة وقالها عن يقين بعد قول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله غفر له ما تقدم من ذنبه، في حديث عظيم قد نغفل عنه أحيانا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يسمع المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، من قال وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا وغفر له ذنبه. رواه مسلم. وهذا رجحه الإمام النووي وأيضا رجحه الإمام ابن عثيمين، أنه بعد قوله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله يقول وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد رسولا، فالجزاء هنا أن يغفر الله لك ذنبك. يقول الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن: الرضا بهذه الأصول الثلاثة قطب رحى الدين، وعليه تدور حقائق العلم واليقين. ثم قال المصنف هنا رحمه الله: قال فإذا قيل لك من ربك، هنا بدأ بالتفصيل، قال فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه، والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. شرع المصنف رحمه الله في تفصيل هذه الأصول الثلاثة أصلا أيضا عن طريق السؤال والجواب كما ذكرنا ذلك، ولأنه أيضا أوقع في النفس وأقرب إلى التعليم وأسهل للحفظ، فبدأ رحمه الله بالأصل الأول وهو معرفة العبد ربه، فقال: إذا قيل لك من ربك، يعني إذا سئلت وقيل لك من ربك، هذا السؤال الأول، أي من هو معبودك ومن هو خالقك ورازقك الذي ليس لك معبود سواه، فقل ربي الله، قل له معتزا ومفتخرا: ربي ومعبودي هو الله، وأنا لا أعبد إلا إياه، ولا أصرف شيئا من أنواع العبادة لغيره، فلا أركع ولا أنحر ولا أطوف إلا لله، فكيف لا أعبده وحده. قال: وهو أقول فقل ربي الله الذي رباني ورب جميع العالمين بنعمه، يعني هو الذي رباني، هو الذي أوجدني من العدم ورباني بالنعم الظاهرة والباطنة، وفرج كروبي وأغدق علي النعم وأسبغ علي الخيرات، قال سبحانه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فقل ربي الله الذي رباني رب جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي ليس لي معبود سواه، والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. وقوله ربي الله، أصل الربي في اللغة بمعنى المربي، ومن هذه الكلمة تشعبت معان أخرى لكلمة الرب من المالك والمدبر والمتصرف والرازق وغيرها. والمصنف رحمه الله يريد بالرب هنا المعنى الأول الذي هو معنى التربية، ومعنى رباني أي خلقني، فانتقل رحمه الله لأنه قال الذي رباني، فانتقل إلى المعنى الأساسي للكلمة الذي هو التربية، ومعنى رباني أي خلقني وأوجدني ثم رباني بنعمه الظاهرة والباطنة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: والرب هو المربي الخالق الرازق الناصر الهادي، وهذا الاسم أحق باسم الاستعانة والمسألة، وهذا الاسم أي الرب أحق باسم الاستعانة والمسألة، انتهى كلامه. وقوله رب جميع العالمين بنعمه، هذا تعميم، يعني أن الله رباني أنا ورب أيضا جميع العالمين. وقوله بنعمه أي ابتداء من الغذاء الذي يصل إليه، فبداية تربيتي كانت من الغذاء الذي يصل إليه وأنا في بطن أمي، إلى أن يجري علي الأرزاق بعد خروجي منه، فينعم الله على العبد في كل حالة في كل حالاته بدون حول منه ولا قوة، فيجري له الله الأرزاق بالأسباب التي قضاها وقدرها له، كما ورد في الحديث الصحيح في الملك الذي يؤمر بأربع كلمات للجنين بكتب رزقه، وهذا من تربية الله تعالى لهذا الإنسان الضعيف. وهو معبودي ليس لي معبود سواه، أي فهو الذي أصرف إليه جميع أنواع العبادة، ليس لي معبود سواه، ليس لي معبود أتذلل له أو أصرف له شيئا من أنواع العبادة، فكفى بربي معبودا، فهو المستحق للعبادة. وهذا مرتب على الكلام السابق، يعني إذا كان الله هو رباني، هو الذي رباني لا غيره، ورب جميع العالمين لا غيره سبحانه، فيترتب على هذا أنه يكون المستحق للعبادة، وهو معبودي ليس لمعبود سواه، لأن الذي يستحق أن يكون معبودا هو القادر على الخلق، ومن لا يقدر على الخلق لا يستحق أن يكون معبودا. قد ذكر الله سبحانه وتعالى أوصاف الآلهة التي لا تصلح للعبادة في سورة الفرقان، وأنها من اتصفت بسبع صفات. قال تعالى: والذين اتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. هذه الصفات السبع كلها أوصاف نقص تدل على أن هذه الأوصاف التي وجدت في الآلهة، إذا وجدت في الآلهة فإنها لا تصلح أن تكون معها الآلهة معبودة، لأن المعبود هو الذي يخلق ويرزق ويحيي ويميت. وهذا الاستفهام هنا استفهام توبيخ وتقرير. قال: والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. هذا الدليل على أن الله هو المستحق للعبادة لكونه تعالى مربيا لجميع العالمين. إذن فهذا دليل على أن الله هو المستحق للعبادة، فهو الذي أغدق عليك وعلى جميع الخلق بالنعم. قال: الحمد لله رب العالمين، في أول آية في كتاب الله العظيم: الحمد لله رب العالمين، أي أن كل حمد لله. فالألف واللام هنا للاستغراق، أي أن جميع المحامد مستحقة لله. والحمد معناه هو الثناء على المحمود مع المحبة والتعظيم، الثناء على المحمود الذي هو الله مع محبته وتعظيمه. الحمد لله هو الإله، هو المألوه المعبود بحق، فجميع المحامد له لا لغيره. الحمد لله رب العالمين، تقدم لنا معنى الرب وقلنا أنه المربي، ويتفرع عنه أنه خالقهم ورازقهم ومالكهم والذي يدبر الأمر ويدبر شؤونه، ألا له الخلق والأمر. والحمد لله، هذه الآية هي أول آية في القرآن، أول آية في المصحف، ليس قبلها إلا بسم الله الرحمن الرحيم، وهي آخر كلام أهل الجنة. قال سبحانه: وآخر دعواهم إيش؟ أن الحمد لله رب العالمين. وبها افتتح الله الخلق: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. وختم الله بها سبحانه، قال: وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين، فهي كلمة عظيمة. وكل ما سوى الله عالم. ثم بين الشيخ رحمه الله أن كل ما سوى الله مما في هذا الكون من الجن والإنس والجبال والأشجار، فيقال عالم الإنس وعالم الجن وعالم النبات وعالم الأشجار، كل ما سوى الله عالم. وسمي العالم عالما لأنه علامة على خالقه وموجده ومالكه. وأنا واحد من ذلك العالم، صنف يقول: وأنا واحد من ذلك العالم، أي أنا وأنت وجميع الخلائق واحد من جملة ذلك العالم، فأنا مربوب لله تعالى، لأن الله هو ربي. ومعنى مربوب لله يعني أنا مخلوق لله وهو الذي رباني. إذن فكل هذه المخلوقات ونحن معهم محتاجون إلى الله في قضاء حاجاتنا وتفريج كرباتنا، فهو المتفرد بالخلق والرزق والتدبير، وهو المستحق بأن يعبد وحده دون من سواه، وهذا هو مدلول كلمة الإخلاص. إذن فما دام أنك واحد من ذلك العالم، فأول من يخاطب بهذه الآية هو المؤمن. الحمد لله رب العالمين، فيستيقن المؤمن بتلاوته لهذه الآية يستيقن ربوبية الله له، واستحقاقه للحمد، واستحقاقه عز وجل لكل ثناء وكل وصف ولكل وصف بالكمالات. قال رحمه الله: فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. هذا السؤال الثاني بعد السؤال الأول: من ربك؟ السؤال الثاني: بما عرفت ربك، يعني بماذا استدللت على معرفة ربك؟ فقل بآياته ومخلوقاته. الآيات جمع آية، وهي العلامة والبرهان والحجة، والمخلوقات جمع مخلوق، وهو ما أوجد ما أوجد بعد العدم. وآيات الله نوعان: كونية وشرعية. فالكونية، القسم الأول، هي المخلوقات مثل السماوات والأرض والإنسان والحيوان وغيرها، والشرعية هي الوحي الذي أنزله الله على رسوله، فهو آية من آيات الله. قال تعالى: هو الذي أنزل على عبده آيات بينات، فهو آية لأنه متكامل ومنتظم لا تناقض فيه ولا اضطراب، وجعل مصالح العباد الذي به سعادتهم في دينهم ودنياهم، ووضح مثال شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فمعرفة الله أيضا تكون بآياته، أي بعلاماته ودلائله التي نصبها دلالة على وحدانيته وتفرده بالربوبية والألوهية، وتكون أيضا معرفته بمخلوقاته الباهرة التي أوجدها بعد العدم وجعلها دالة عليه. فكل شيء في الكون وإن دق دال على وحدانيته، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. والتفكر في الكون يزيد الإيمان ويعلق القلب بالله. يقول ابن القيم رحمه الله: وأحسن ما أنفقت فيه الأنفاس التفكر في آيات الله وعجائب صنعه والانتقال منها إلى تعلق القلب والهمة به دون شيء من مخلوقاته. قال رحمه الله: من آيات الليل والنهار والشمس والقمر، يعني من الأدلة والبراهين المشاهدة بالأبصار الدالة على وجود الله وتفرده بالربوبية والألوهية وجود الليل ووجود النهار. فمن أدلة من هذه الأدلة على وحدانيته وتفرده سبحانه وجود الليل ووجود النهار من وجوه. فالوجه الأول تعاقب الليل والنهار، فالليل يأتي والنهار يذهب لأنهما لا يجتمعان في زمن واحد، الكل منهما يطلب الآخر بانتظام كامل وتناسق بديل. أيضا من أدلة وحدانيته سبحانه وتعالى في الليل والنهار اختلافهما بالطول والقصر، فالليل يزيد في الشتاء ويقصر في الصيف، والنهار يزيد في الصيف ويقصر في الشتاء، هذا من آيات الله. إذن فالحاصل أن هذه آيات من آيات الله وعلامات دالة على وحدانيته، على وحدانيته، لأن القادر على هذا التكوين وعلى هذا الخلق هو المستحق بالعبادة. قال: والشمس والقمر، أيضا الشمس والقمر دالة على وجود الله وعلى تفرد الله بالربوبية والإلهية، فالشمس المشرقة بسراجها للكون والقمر المضيء في الدهماء، وذلك دال على وحدانية الله وعلى وجوده سبحانه وتعالى. وهذا أيضا من وجوه في الشمس والقمر: أولا جريان الشمس والقمر باستمرار، منذ أن خلق الله الشمس والقمر إلى أن يأذن الله بخراب الدنيا وخراب الكون فإنهما يجريان. قال تعالى: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، يعني دائبين في السير بأمر الله. وقال تعالى: الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولليل سابق النهار. وأيضا الانتظام البديع، فالشمس تسير في فلكها في مدة سنة، وفي كل يوم تطلع وتغرب بأمر وبسير سخرها الله تعالى لها خالقها، وسخره سبحانه وتعالى لها خالق موجدها جل في علاه، فلا تنقص ولا تتعدى، لا تتعدى عنه. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، وكله في فلك يسره. فالخلق، فهذا الخلق وهذا الكون، الشمس وهذا القمر وهذا الليل وهذا النهار، كل هذه الأكوان العظيمة دالة على وجود الله، فهذا أيضا دليل على أن الله هو المستحق للعبادة، وهو الذي يجب أن تفرد له العبادة وحده دون ما سواه. قال: ومن مخلوقاته السماوات السبع والأراضون السبع وما فيهن وما بينهما. ومن أعظم مخلوقات الله أيضا دال على عظمته وحدانيته السماوات السبع، وعلوها وسعتها وارتفاعها وعظم خلقها وبنائها. والأراضون السبع أيضا من مخلوقات الله العظيمة، الأراضون السبع وامتدادها وسعة أرجائها، جعلها الله فراشا ومهادا. ومن فيهن أي ما في السماوات السبع من الكواكب والنجوم، وما في الأراضين السبع من الجبال والبحار، وما بينهما يعني ما بين السماوات والأرض من الهواء وغيره من المخلوقات العظيمة. وقد أكثر الله تعالى من ذكر السماوات والأرض في القرآن العظيم، ودعا إلى التفكر فيهما في آيات كثيرة: إن في خلق السماوات والأرض لآيات للمؤمنين، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، فحري بكل مسلم أن يتفكر في آيات الله وأن يتدبر في مخلوقاته. يقول ابن جزي المالكي رحمه الله: التفكر هو ينبوع كل حال، هو ينبوع كل حال ومقام، فمن تفكر في عظمة الله اكتسب التعظيم، ومن تفكر في قدرته استفاد التوكل، ومن تفكر في عذابه استفاد الخوف، ومن تفكر في رحمته استفاد الرجاء، ومن تفكر في الموت وما بعده استفاد قصر الأمل، ومن تفكر في ذنوبه اشتد خوفه وصبرت عنده نفسه. ثم قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. هنا ذكر المؤلف رحمه الله على أن الليل والنهار والشمس والقمر من آيات الله تعالى الدالة على قدرته ووحدانيته ونفوذ مشيئته وسعة سلطانه ورحمته بعباده. يعني وإن كان الشمس والقمر من المخلوقات العظيمة فإنها لا يقتضي أن يسجد لهما، لأنهما مخلوقان مدبران مسخران بأمر الله، ولكن اسجدوا لله الذي خلقهن، أي اعبدوه وحده لأنه الخالق العظيم، ودعوا عبادة ما سواه من المخلوقات وإن كبر حجمها وجرمها وكثرت مصالحها فإن ذلك ليس منها، وإنما هو من خالقها تبارك وتعالى. إن كنتم إياه تعبدون فخصوه بالعبادة وإخلاص الدين له. وهذا من الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية، فالخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. ثم قال وقوله تعالى أيضا: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا الآية. أيضا ذكر المصنف رحمه الله الدليل على أن السماوات السبع والأراضين السبع من مخلوقات الله الدالة عليه سبحانه وتعالى، فقال: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض، خلقها وما فيها وأتقن خلقهما وأحكم بناءهما في ستة أيام، كان أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة، ولو شاء الله لخلقها في لحظة، ولكنه ربط المسببات بأسبابها كما تقتضيه حكمة الله. ثم استوى على العرش، أي على وارتفع على العرش العظيم الذي وسع السماوات والأرض وما بينهما، فاستوى استواء يليق بجلاله، يغشي الليل النهار أي يغطي كل واحد منهما الآخر، فجعل الليل غشاء للنهار فيظلم ما على وجه الأرض ويسكن الآدميون وتأوي المخلوقات إلى مساكنه، يطلبه حثيثا يعني سريعا، كلما جاء الليل ذهب النهار، وكلما ذهب النهار جاء الليل، طلبا لا فتور فيه ولا تأخير حتى يطوي الله هذا العالم وينتقل العباد إلى دار القرار. قال: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، يعني خلق السماوات والأرض وخلق الشمس والقمر والنجوم حالة كونها مسخرات، ويعني مسخرات يعني مذللات في مجاريها بتسخير الله تعالى، فهي هذه الأكوان تحت أمره الكوني القدري لا تتقدم ولا تخرج عن أمره، ألا له الخلق والأمر، فتبارك الله رب العالمين. يعني أن الله سبحانه وتعالى متفرد بالخلق ومتفرد بالأمر، بل إن له الخلق الذي صدرت عنه جميع المخلوقات ويتضمن هذا أحكام الكونية والقدرية، والأمر المتضمن للشرائع والنبوات ويتضمن أحكام الدينية والشرعية ثم أحكام الجزاء في الدار الآخرة. ثم قرر في ختام الآية: تبارك الله رب العالمين، أي عظم وتعالى وبلغ في البركة النهاية، فكثر خيره وكثر إحسانه، فتبارك في نفسه بعظمة أوصافه وكمالها، وبارك في غيره بإحلال الخير الجزيل والبر الكثير، فكل بركة في الكون فمن آثار رحمته، وهي أي تبارك يعني صيغة لا تصلح إلا لله، فهو سبحانه وتعالى عظم خيره وكثر خيره، وهو سبحانه رب العالمين المنعم عليهم بخيراته. ثم ذكر الله تعالى الربوبية في العالمين بعد أن ذكر هذه الأصناف من الآيات والمخلوقات، فهو رب كل العالمين. ثم قال المصنف: والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم. لعلنا نقف عند هذه الجملة، ويوم الأحد القادم بإذن الله نكمل ما تبقى من هذه المسائل. نسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.